أول هذه الأحكام ألا وهي أحكام النون الساكنة والتنوين. هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون عن معنى النون الساكنة ومعنى التنوين. أما تعريف النون الساكنة فنقول وبالله التوفيق: هي نون ساكنة أصلية من بنية الكلمة. نون ساكنة أصلية من بنية الكلمة. تكون هذه النون الساكنة الأصلية التي من أصل الكلمة تكون في الأسماء، وتكون في الأفعال، وتكون في الحروف، وتأتي متوسطة في منتصف الكلمة، وتأتي أيضا متطرفة في نهاية الكلمة، وهي أيضا ثابتة خطا ولفظا وصلا ووقفا. النون الساكنة هي نون ساكنة أصلية من بنية الكلمة. تكون هذه النون في الأسماء والأفعال والحروف، وتأتي متوسطة ومتطرفة، وتكون ثابتة خطا أي مرسومة خطا وملفوظة يلفظها القارئ، تكون وصلا ثابتة ووقفا أيضا موجودة ثابتة. ففي الأسماء نحو قول القائل منذر، أيضا في الأسماء نحو القول القائل الأنبياء. أما في الأفعال نحو ينظرون، في الحروف نحو أن يقول. عندما قلنا النون الساكنة خرج بهذا التعريف أو من هذا التعريف النون المتحركة المخففة نحو قسمنا بينهم. قسمنا بينهم هذه النون نون متحركة ليس لها علاقة في هذا الأمر الذي نتحدث عنه الآن. وخرج أيضا النون المشددة نحو قول الله سبحانه وتعالى من الجنة والناس. وقولنا أنها ثابتة خطا ولفظا فهي مكتوبة نونا وتلفظ نونا في حالة الدرج في حالة وصل الكلمة أو الوقف على الكلمة. هذا هو تعريف النون الساكنة. نأتي الآن إلى تعريف التنوين. تعريف التنوين هو نون ساكنة زائدة. نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء، يثبت لفظا لا خطا، وصلا لا وقفا. التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء، يثبت لفظا لا خطا، وصلا لا وقفا. نحو قول الله سبحانه وتعالى والله سميع عليم. إذا وقف القارئ على قول الله سبحانه وتعالى والله سميع، لا يقف سميع وإنما يقف والله سميع. أثبت التنوين وصلا، أما عندما وقفنا على الكلمة ما نسمع صوت للتنوين. أيضا قول الله سبحانه وتعالى في جنة عالية، إذا وقفنا على جنة نقف عليها في جنة، يختفي التنوين في حال الوقف. وعندما نقول أن التنوين يثبت لفظا لا خطا، ما نرى نونا وإنما نلفظ نونا. إذا بعد أن عرفنا النون الساكنة وعرفنا التنوين، يتضح جليا أن هنالك فروق بين النون الساكنة وبين التنوين. هذه الفروق هي عبارة عن 5 فروق بين النون الساكنة والتنوين. أما الفرق الأول فنقول أن النون الساكنة نون ساكنة أصلية في بنية الكلمة أصلية، أما التنوين نون ساكنة زائدة على بنية الكلمة. هذا الفرق الأول. أما الفرق الثاني، النون الساكنة تقع وتأتي في الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين لا يأتي ولا يكون إلا في الأسماء. الفرق الثالث، النون الساكنة تقع متوسطة ومتطرفة، أما التنوين لا يأتي ولا يكون إلا متطرفة، لا يكون إلا في نهاية الكلمة. الفرق الرابع، النون الساكنة ثابتة وصلا ووقفا، أما التنوين ثابت وصلا لا وقفا. الفرق الأخير، أن النون الساكنة ثابتة لفظا وخطا، أما التنوين ثابت لفظا لا خطا. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.